بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد العاشر أنه لا إشكال في حقوق الأمر وحصول الامتثال في إتيان المسمع تجاه الأمر إلى آخره. قبل الدخول في البحث يكتب ما هو خلاصة الموضوع. الأمر العاشر وفيه بيان الثمرة عليكم السلام وفيه بيان الثمرة المترتبة على القول بالجواز أو الامتناع. فإن كنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي امتناعيين وقدمنا جانب النهي فإن كان المجمع عباديا فالصلاة في الدار المخطوبة فها هنا صور الأولى أن يكون المصلي عالما بالغصب فالصلاة تقع باطلة لأن العمل العبادي يجب أن يكون قابلا للتقرب به إلى الله قابلا للتقرب به إلى الله المعبر عنه بالحسن الفعلي وأن يكون العامل قادرا على قصد القربة وأن يكون ناويا للقربة بالفعل والآن أن المصلي لعلمه بالنهي عن هذه الصلاة لا يتمكن أن يتقرب بها إلى الله تعالى. هذا التوجه لحد الآن. البحث العاشر في بيان الثمرة بين القول في مسألة الثمرة اجتماع الأمر والنهي بين القول في جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه. أما على الجواز فلا كلام في صحة العبادة. الكلام والمشكلة فيما لو كنا من القائلين بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وبناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي هنا صور. الصورة الأولى التي تقدمها أن يكون عالما في الغصب عامدا مع تمكنه من الصلاة في مكان آخر، تعمد أن يصلي في المكان المخصوص، فقالوا ها هنا الصلاة للنهي عنها، الأمر الذي نهي عنه لا يكون مقربا لله سبحانه وتعالى، وما علمه بكون النهي كيف يتقرب بهذا العمل. وقال مثلا فإذا كان عالما بالغصب لا يعقل أن يتقرب بالعمل، ولا يعقل أن يكون هنا حسن للعمل، لا حسنا في الفعل ولا حسنا من قبل الفاعل، فالصلاة حتما وباتفاق الجميع تقع باطلة على هذه الصورة. الصورة الثانية، أن يكون المصلي جاهلا بالغصب، وكان جهله عن تقصير فهو بحكم العامد تقع صلاته باطلة. هذا التوجه. الصورة الثانية، بناء على القول بالامتناع أن يكون جاهلا مقصرا، يعني مع تمكنه من السؤال والمعرفة بعدم مبالاته في الدين، ما سأل عن أحكامه، ولذا ما عرف أن الصلاة في المكان المقصود تكون منهيا عنها. فإذا صلى فهنا قال الأعلام إن الجاهل المقصر بحكم العامد، وإذا كان بحكم العامد فلا يتمشى منه الحسن، لأنه لا حسن في المقام ها هنا مع تمكنه من السؤال. الصورة الثالثة، أن يكون جاهلا قاصرا، فالصلاة هنا حتى على القول بالامتناع تقع صحيحة لحسنها الفعلي والفاعلي وإحرازها للملاح وتمسي قصد القربة فيها. الصورة الثالثة، أن يكون الشخص المصلي في المكان المقصود جاهلا في الحكم والموضوع، لا يعرف أن الغصب منهي عنه، ولا يعرف أنها هنا غاص، ولا يعرف أي شيء من الأشياء، فها هنا الحسن الفاعلي موجود، والحسن الفعلي من العمل وهو العمل الذي يقوم به الإنسان موجود، وها هنا أيضا يتمكن أن يقصد القربة، التمشي قصد القربة منه جاري، وها هنا أيضا الملاك موجود في المحل، لكن يرد أنه على القول بالانحناء وترجيح جانب النهي كيف يمكن قصد الأمر والمفروض أنه لا أمر والمفروض أنه لا أمر يرد هنا إشكال أنه على القول بالامتناع امتناع اجتماعي الأمر والنهي حتى ولو كان جاهلا قاصرا كيف يمتثل أمرا والحال أنه لا أمر في المقام واضح المثل؟ فأجاب المصنف بأنه لا نحتاج في الأمر العبادي إلى وجود أمر بل يكفي وجود الملاك والمصلحة خلافا لصاحب الجواهر فلو صلى الجاهل القاصر فسقوط القضاء والإعادة هنا لحصول الغرض لا لسقوط الأمر لعدم الأمر في المقام واضح العبارة؟ إذا كان هنا بحسب الواقع اجتماع الأمر والنهي سواء كان عالما به أو لم يكن عالما به وصل ولا لا أمر في المقام الله سبحانه وتعالى لا يأمر ولو كان الإنسان جاهلا فيما بناء على الامتناع لا يأمر بهذا الفرد الواقع فيما في المجمع يقول سلام المتين قد نقول أنه لا أمر في المقام لكن يتمكن أن يأتي به لداعي المحبوبية الله لداعي الملاك بأمثال هذه الأمور وقد تقدم شرحه في هذه الكلمة. وثانيا لا أمر ماخذ أمر مو موجود يأتي به لحسن الطبيعة للملاك الواقعي يعني أن هذا الفرد الواقع في المجمع ليس مأمورا به سقط أمره باجتماع الأمر والنهي والقول بالامتناع وترجيح جانب النهي لكن مع هذا كله محبوب ذاتا ولما كان محبوبا ذاتا إذا أتى به يحصل على من؟ على ذلك الغرض وذلك وتلك المحبوبية الذاتية لا أنه الحكم باقي ها هنا لا حكم ولا أمر في المقام لا أحسن لو كان عالما وتوجه إلى النهي ها هنا لما كانت مقبولة كلام مفين لكن لأنه لا يعلم وكان عدم العلم لجهل قصوري لا تقصيري فإذا المكان ها هنا مشمول بمن بأمره بالطبيعة بما يعني طبيعته الحسنة يكون الإتيان مطابقا بتلك الطبيعة الحسنة ولو لم يكن أمر في المقام. الآن ثانيا يريد أن يقول يمكن أن نصور أمرا وثانيا يمكن أن يقال إن السقوط في المقام لامتثال الأمر، لأن الأوامر والنواهي تدور مدار الملاكات من المصادر والمفاسد، خلافا للأشاعرة ولكن القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد يكون على نحوين: الأول أن يقال أنها تابعة للملاكات في نفس الأمر والواقع. علمنا بها أو لم نعلم، الثاني أن تكون الملاكات تابعة للملاكات الواقعية المعلومة الواصلة للمكلفين. فأما على مسلك تبعية الأحكام للملاكات الواقعية، فإنه بناء على الامتناع وترجيح جانب النهي يكون ملاك النهي أقوى وتصور الملاك فيها جهلا لا أثر له. نعم، على مسلك من يقول بوجود الأمر كصاحب الجواهر تكون العبادة باطلة، ولكن بناء على المثلث الثاني وهو تبعية الأحكام للملاك المعلوم، فالواصل للمكلفين هنا هو وجوب الصلاة. والأمر بها والمفروض أنه لا علم للمكلف بالنهي فيصير العمل مأمورا به صحيحا حتى على مسلك صاحب الجواهر. حبيبي توجه الصلاة والسلام. يقول يمكن أن نصور أمرا في المقام، لكن بعدما نعرف على أن القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد على قسمين، قسم يقول إن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية علم بها الإنسان أو لم يعلم، فعلى هذا بناء على التبعية للأحكام الواقعية حتى ولو جهل الشخص أنها هنا نهي النفي يؤثر أثره في المقام فلا يبقى أمر، وكذلك يؤثر أثره في المقام فلا يبقى أمر في المقام لترجيح جانب النهي وتأثيره على الأمر. أما بناء على المسلك الثاني وهو أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد لكن المعلومة، بناء على المعلومة هذا الجاهل ما علم إلا بالأمر بالصلاة ولجهله بالنهي والغصبية لم يصل إليه النهي بغصبية النهي على هذه العبادة من جهة الغصبية. فإذا بناء على المعلومية هذا عالم بالأمر ولم يعلم بالنهي، فيتكون الصلاة مأمورا بها بالنسبة إليه لا منهيا عنه. فإذا على هذا المسلك الأمر موجود فتكون الصلاة صحيحة حتى على مسلك صاحب الكفاية صاحب الجواهر. عفوا، آخر الموضوع. وهناك طريق آخر لامتثال الأمر أيضا، لامتثال الأمر أيضا، وهو أنه قلنا بناء على اجتماع الأمر والنهي والتزاحم لوجود الملاكين أن الصلاة في سورة الثبات لها مزاحم وهو الغاصب، ولكن ليس في أصل المقتضي للصلاة إشكال فإذا الصلاة في المكان المقصود بحسب العقل تفي بالغرض يكتفي بالغرض فالجاهل بالحكم قصورا قصورا يتمكن أن يأتي بالصلاة لامتثال أمر الطبيعة وإن لم يكن لامتثال أمر الشر الواقع في المجمع لعدم الأمر بالنسبة إليه أبي سوتي حاول البعض أبي سوتي حاول البعض أن يقول هاهنا يعني فيما لو كان الإنسان جاهلا مقصرا لا أنه امتثال للمصلحة والغرض مع عدم الأمر في الصلاة بل يمكن أن نصور أمرا للصلاة إذا كنتم تتذكرون مرة في مسألة هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا هناك بناء على كون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده قالوا نتمكن أن نقول أنه لو ترك الإزالة وجاء بالصلاة نتمكن أن نقول على أن هذه الصلاة وإن كان لا أمر بها لكن نأتي بها بأمر طبيعتها فأمر طبيعتها أمره محفوظ وإن كان هذا الفرد لا أمر ها هنا نظر العبارة هذه الصلاة في المكان المخصوص إذا جاء الإنسان بها جهلا قد تتحقق للأمر لكن لا لأمر لأمر طبيعتها لا للأمر بهذا الفرد لأن هذا الفرد لا أمر به واضح العبارة من بعد اتضاح هذه المطالب نقرأ على وجه السرعة تطبيقا لذلك الأمر العاشر وهو معقود لبيان الثمرة في مسألة اجتماع الأمر والنهي وعدمه وعدمه اجتماع الأمر والنهي إنه ضمير فعل لا إشكال في سقوط الأمر والتكليف وحصول الامتثال على التفسير بإتيان المجمع بإتيان المجمع من هو الصلاة في المكان المقصود هذا هو المجمع لا إشكال في سقوط الأمر بإتيان المجمع بداعي الأمر يتمكن أن يأتي بالصلاة في المكان المقصود ويأتي بها بداعي أمرها لا بداعي الغرض ولا بداعي الطبيعة ولا بأي داعي من الدواعي الأخرى كيف يأتي بها؟ قال بناء على الجواز يعني بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي فإذا بناء على الجواز أي إشكال لا يكون في المقام الأمر موجود والنهي موجود وهذا الوجود الخارجي وهو الكون الصلاتي وهو الكون الصلاتي في المكان المقصود يكون من جهة محبوبا ومأمورا به ومن جهة منهيا عنه ومبغوضا واضح العبارة الصلاة مأمور بها بناء على الجواز بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي كما قال به البعض هو مأمور بالصلاة وهو منهي عن الغفل فهذا الفعل الخارجي من جهة هو مأمور به ومن جهة هو منهي عنه. إما أن نقول بهذا اللحاظ أن هذا الفعل والوجود الواحد من جهة هو محبوب ومن جهة هو مبغوض، أو نقول كما قال بعض الأعلام أن هذا من باب تجاور الوجودين، كأن وجودين اجتمعا فيه، فهو وجود صلاتي وهو وجود غصبي تجاورا، وإذا تجاورا فالأمر ورد على شيء والنهي ورد على شيء بداعي الجواز مطلقا. ما المراد من الإطلاق هنا؟ مطلقا الواو بيان بالإطلاق، فلا نحتاج إلى تفسير الإطلاق. ولو في العبادات، يعني في ولو في العبادات، يعني ولو إذا كنا من القائلين بجواز استماع الأمر والنهي، بجواز استماع الأمر والنهي المأمور به يكون على حاله صحيحا وامتثالا في المقام إذا كان توصليا، فضلا إذا كان توصليا، بل ولو كان عباديا، إذا كان توصليا كغسل الثوب بالماء المغصوب فإنه إذا غسله ذهبت النجاسة، أم في التوصليات المسألة سهلة. فيقول بناء على جواز الاستماع الأمر والنهي في التوصليات يقينا يكون الأمر حاصل ويسقط التحريف، بناء على التعبديات هم كذلك، لأن الأمر يرد على جهة والنهي يرد على جهة أخرى، ولذا قال مطلقا. ولو في العبادات، يعني كان المجمع قد جمع أمرا توصليا ونهيا توصلي، أو كان في كان في المجمع ما هنف ما هو عبادي كالصلاة في المكان المقصود، بل ولو في العبادات واو وصلية، واو وصلية، وإن كان إتيان المجمع بداعي الأمر، وإن كان إتيان المجمع بداعي الأمر معصية لا للأمر، الأمر على حدة، للنهي أيضا، هذه الصلاة في المكان المقصود مأمور بها حسنة من جهة أمرها وصلاتها، ومنهي عنها مبغوضة مصلة عفوا، وهذا الفعل وهذا العمل منهي عنه مبغوض إلا للنهي الوارد على الغاصب. ولذا قال وإن كان إتيان المجمع بداعي الأمر معصية، لكن مو معصية للأمر لأن الأمر على حدة، معصية للنهي أيضا، يعني النهي موجود في المقام ومتعقد في المقام، مع كون الأمر موجود النهي موجود. وكذا الحال في سقوط الأمر عند إتيان المجمع، وكذا الحال في سقوط الأمر عند إتيان المجمع على القول بالامتناع، على الامتناع يعني على القول لحد الآن كنا نتكلم بما بالجواز، نقول له الآن على الامتناع، على القول بالامتناع مع ترجيح جانب الأمر. أرجو التوجه، إذا كنا امتناعيين، إذا كنا من القائلين بعدم جواز استماع الأمر والنهي، ولكن كنا من القائلين بترجيح جانب المصلحة على المفسدة، فيبقى في المقام الأمر بلا نهي، فيبقى في المقام الأمر بلا نهي، فالنهي يسقط ويبقى الأمر، فنكون ممتثلين للأمر. ولذا قال مع ترجيح جانب الأمر، يعني لا مع ترجيح جانب النهي كما سيأتي، إلا أنه ضمير شأن لا معصية عليه على الفرد لعدم النهي في المقام. أرجو بناء على جواز استماع الأمر والنهي الأمر امتثلناه، لكن النهي موجود من جهة الغضبية بناء على الامتناع وترجيح جانب الأمر. لا يبقى نهي في المقام، وإذا لم يكن هناك نهي في المقام فإذا هنا أمر بلا نهي ولا حرمة. واضح المسألة؟ في محل المجمع. بل إلا أنه لا معصية عليه، وأما عليه يعني وأما على القول بالامتناع أيضا، وأما عليه يعني على القول بالامتناع أيضا. أرجو التوجه، القول بالامتناع في الصورة الأولى كان مع ترجيح جانب الأمر، الآن مع ترجيح جانب النهي. وترجيح جانب النهي فيسقط به بإتيان المجمع الأمر به بالشيء، الأمر بالشيء يسقط مطلقا مطلقا. وين يسقط مطلقا؟ وين يسقط مطلقا؟ أرجو التوجه، هل كلمة مطلقا يعني عالما كانت أو جاهلا، كان جهله عن قصور أو تقصير؟ هل كلمة مطلقا لا تنسوها، يعني عالما كان أو جاهلا، كان جهله عن قصور أو كان جهله عن تقصير؟ فيسقط الأمر بالمجمع، فيسقط به أي بإتيان المجمع الأمر بالشيء مطلقا. وين يسقط؟ في غير العبادات أي في التوصليات، في غير العبادات أي في التوصليات. فإنك لو غسلت ثوبك بالماء المغسول لحصلت الطهارة، كنت عالما بالغسل أو لم تكن، كنت جاهلا مقصرا أو كنت جاهلا قاصرا. واقع عبارة. فإذا حتى على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وترجيح جانب النهي يكون العمل التوصلي صحيحا مؤثرا مسقطا للتكليف، وإن كنت عاصيا بناء إذا كنت عالما أو كنت جاهلا مقصرا. لا ماكو شيء، أمر توصلي حصل، أمر توصلي حصل بإيجاده في الخارج، أريد منك أن تطهر الثوب فأنت قد طهرت الثوب، أما أنك طهرته بماء مغسول فذاك حرم على حدة، لكن العمل وهو تطهير الثوب قد حصل. بل في غير العبادات وهي التوصليات، لماذا يسقط الأمر؟ تعليل لسقوط الأمر، لحصول الغرض وهي إزالة النجاسة عن الثوب مثلا، لحصول الغرض وهي إزالة النجاسة عن الثوب مثلا، لحصول الغرض. وشيخنا فليكن الغرض حاصلا، الأمر ما سقط بعد باقي، قال الموجب له للأمر، الأمر ما نشأ إلا من من؟ إلا من الغرض. وإذا أنت طهرت الثوب حصل الغرض، وبعد حصول الغرض لا يبقى أمر لحصول الغرض الموجب له أي للأمر. فإذا بناء على الاجتماع وترجيح جانب النهي في التوصليات أيضا لا كلام، أنه يحصل الغرض ويسقط به الأمر. وأما فيها أي في العبادات، وأما في العبادات بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي وترجيح جانب النهي، وأما في العبادات فلا تصح العبادة ولا يسقط الأمر. فلا تصح العبادة ولا يسقط الأمر مع الالتفات، يعني إذا كان عالما، مع الالتفات يعني مع العلم، مع الالتفات بمن؟ مع الالتفات والعلم بمن؟ إلى الحرمات يعني إلى حرمة الغسل الجسم مع الالتفات إلى الحرمة. فإذا الرسول بناء على القول بامتناع استماع الأمر والنهي صح المسألة وترجيح جانب النهي إذا كان عالما لا تقع منه الصلاة حتى ولو أراد أن يصلي في المكان المقصود تكون صلاته باطلة أو بدونه يعني بدون العلم أو بدونه أي بدون العلم تقصيرا. لكن لماذا لا يعلم؟ لأنه مقصر. وقلنا كرارا أن القاصر أن المقصر بحكم العامل أحسنتم. فإن المقصر في معرفة الغاصب وإن كان متمكنا وإن كان وصية وإن كان القاصر المقصر عفوا وإن كان المقصر متمكنا مما المتمكن مع عدم الالتفات إلى الحرمة والغصبية متمكنا ممن من قصد القصد أرجو العالم بأن هذا المكان مغصوب وأن الغصب محرم لا يمكن أن يتمشى منه قصد القرب هذا واضح. لكن الجاهل ولو كان جاهلا مقصرا لأنه لا يعلم أن هذا مغصوب وأن المغصوب محرم ومنهي عنه يتمشى منه قصد القربة. يقول بلي لا نريد أن نناقش في تمشي قصد القربة من الجاهل المقصر وإن كان متمكنا من قصد القربة وقد قصدها يعني وقد قصد القربة في المكان المقصود يعني وقد قصد القربة في الفعل إضافة على إمكانها منه حققها وأوجدها في الخارج. لماذا عمله باطل؟ قال إلا أن العمل الصلاتي في المكان المقصود إلا أن العمل الصلاتي في المكان المقصود مع التقصير في معرفة الأحكام مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به أي في المجمع لفقده للحسن الفعلي. الحسن الفاعلي يمكن أن يكون واضح المسألة لعدم علمه يمكن أن يتمشى منه قصد القربة حسن فاعلي موجود لكن حسن فعلي للعمل ليس موجود هذا العمل ليس حسن لأن يتقرب به أصلا فلا يقع العمل في المجمع المنفي عنه مقربا وبدون وقوعه مقربا لا يكاد يحصل به أي بهذا العمل الفاقد بالقربة الغراض. نحن نعلم أن العبادات بدون حصول القربة فيها لا يقع منها الغراض لا يحصل منها الغراض الموجب للأمر به أي بالمجمع عبادة واضح المسألة عبادة اكتب العبارة لأن الأمر يدور مدار الغرض وعلى فرض عدم حصول الغرض لا يسقط الأمر وعليه فتجب الإعادة في الوقت أو القضاء في الخارج كبير الكتاب، كما لا يخفى ليس كما لا يخفى لكون الجاهل المقصر بحكم العامل، ليس لا يخفى لكون الجاهل المقصر بحكم من؟ بحكم العامل. وأما إذا لم يلتفت إليها يعني إلى الحرمة والغصبية، وكنا أيضا من القائلين بالامتناع. الآن قاعد يبين من الثمرات المتحصلة أمر العاشر، لا بعد الأمر العاشر، بعد الأمر العاشر، ويستمر الأمر العاشر إلى صفحة. وأما إذا لم يلتفت إليها قصورا، لم يلتفت إليها صورة الأولى تقصيرا، الآن قصورا، وقد قصد القربة جاهل قاصر وصلى في المكان المقصود لعدم التفاته إلى الحكم، قصده تتمشى منه نية القربة موشلولة، وقد قصد النية وقد قصد القربة بالفعل، وقد قصد القربة بإتيانه يعني بإتيان الفرد في المجمع، بإتيانه يعني بإتيان المجمع، فالأمر يسقط أرجو التوجه في شيء. هنا أسأل البعض على المصنف، من أنه بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية بما هي علمت أو لم تعلم، فلا أمرها هنا ولو كان جاهلا قاصرا مشللا، فكيف تقول فالأمر يسقط والحال لا أمر في المقام؟ نعم، لو كنا قائلين بأن المصالح والمفاسد مترتبة على العلم بها كما هي الصورة الثانية لقلت هنا أمر ولا نهي، لكن بناء على الواقعية بما هي هذا الشخص ولو كان جاهلا قاصرا لكن لا أمر في المقام، فكيف عبرت شيخنا فالأمر يسقط؟ المراد من الأمر لا الأمر بالصلاة في المجمع لأنه لا أمرها هنا، فإذا ما المراد من الأمر؟ المراد من الأمر ها هنا، أرجو التوجه، المراد من الأمر ها هنا أنه لحصول الغرض يسقط أمر القضاء والإعادة، مو أمر الصلاة لأنه لا أمر بهذه الصلاة، لكن لحصول الغرض بهذه الصلاة التي جاء بها بالمجمع عن قصور يحصل الغرض، وإذا حصل الغرض سقط الأمر بالإعادة إذا علم في الوقت بالغصبية، والقضاء إذا علم في خارج الوقت. واقع عبارة تكتب العبارة لا بأس بها، فالأمر يسقط والمراد أنه لحصول الغرض لا يبقى مجال للإعادة أو القضاء فيسقط الأمر بهما، وليس المراد أن الأمر بالصلاة في المجمع يسقط لعدم وجود أمر في المقام، وجود أمر في المقام. الكتاب فالأمر يسقط. لماذا يسقط الأمر؟ لقصد التقرب، لقصد التقرب، لقصد التقرب يتمشى من هذا الشخص. فإذا الحسن الفعلي، فإذا الحسن الفعلي حاصل في المقام لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به. واضح العبارة؟ لما يصلح أن يتقرب به، هذا الفرد، هذا الفرد يصلح أن يتقرب به، هذا الفرد يصلح أن يتقرب به، لأن الغرض منه حاصل، لأن الغرض يحصل بواسطته. بما يصلح أن يتقرب به لاشتماله، لاشتمال المجمع الصالح للتقرب، لاشتمال المجمع الصالح للتقرب، اشتماله على من؟ الكتاب. على المصلحة، اشتماله على المصلحة المحققة للغرض والحسن الفعلي، مع صدوره أي المجمع حسنا بالحسن الفاعلي، مع صدوره أي المجمع حسنا بالحسن الفاعلي أيضا. لماذا حسن فعلا وفاعلا لماذا حسنا بحاضر حسن الفاعلي والفعلي؟ قال للجهل، لأجل الجهل بحرمته قصورا، فيحصل به أي بالمجمع الغرض من الأمر. شوف الغرض من الأمر يحصل مستئذا، فالأمر يسقط. يا الذي يسقط يعني يسقط الغرض، ولذا لا كذا، فيحصل به الغرض من الأمر فيسقط الأمر، فيسقط بعد يسقط الأمر، فيسقط الأمر يعني الأمر بالقضاء والإعادة به بحصول الغرض، به أي بحصول الغرض طبعا. كان قائلا يقول أخوة امتثل أمر في المقام، قال لا، لا ندعي وجود أمر في المقام، وإن لم يكن إتيان المجمعي، وإن لم يكن إتيان المجمعي يعني الصلاة في المكان المخصوص امتثالا له أي للأمر، لعدم الأمر بالمجمع كما قلنا، لعدم الأمر بالمجمع كما قلنا. لكن هذا بناء على من؟ بناء على من لا أمر بالمجمع؟ بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى ملاكا ومناطا من جهات المصالح والمفاسد واقعا، يعني في الواقع، يعني بناء على أن المصالح والمفاسد تدور مدار الواقع لا مدار العلم بها واقعا. واقع مثلا، فإن الحكم تابع لأقوى الملاكين واقعا على هذا المسلك، علم به أو لم يعلم به، فإذا لا أمر في المقام، بل من جهات المصالح والمفاسد واقعا. لا أن الأحكام تابعة، لا أن الأحكام تابعة، أي لا أن الأحكام تابعة، بيان للمسلك الثاني في من؟ في تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. يوم المسلك الثاني وهو أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، لكن بشرط البلوغ والوصول. واضح؟ لا، ولا ننسى أن المسلك المذكور والمعروف والذي عليه أهل التحقيق هو أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، لا أن الأحكام تابعة لما هو المؤثر منها أي من الأحكام فعلا للحسن أو الخوف، لكونهما، لكون الحسن أو الخوف تابعين لما علم منهما من المصالح والمفاسد، لما علم منهما أي من المصالح والمفاسد. يقول ليس الأمر يدور مدار العلم، كما هو التحقيق. يعني كما هو التحقيق شنو؟ من أن المصالح، من أن الأحكام تابعة لما هو الأقوى ملاكاً من جهة المصالح والمفاسد الواقعية. واقع عبارة، مع أنه حرف التوجه، مع أنه هاي كلمة مع أنه يريد أن يصير أمرا في المقام. كما قلنا هنا، قلنا لحد الآن كم كان الكلام على أن الامتثال للغرض لا لوجود الأمر في المجمع. وشلولا الآن يريد أن يصير لنا وجوه، ويريد أن يثبت فيها أن الامتثال يكون للأمر لا للغرض بما هو غرض. وهذا تقدم لا ننسى في مسألة الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا. قلنا على أنه بناء على أنه يقتضي النهي عن ضده نمتثل لأمر الطبيعة. هنا أيضا لا أنه يريد أن يقول أن الأمر موجود على هذا الفرق، بناء على أن الأحكام تدور مدار المصالح والمفاسد الواقعية لا أمر بهذا الفرق موكل له، لكن يريد أن يقول على أن أمر الفرد وإن سقط لكن الأمر بالطبيعة موجود الشامل لبقية الأفراد، فنأتي بهذا الفرد أو يكون الاتيان بهذا الفرد للأمر بالطبيعة. أقل عبارة، مع أنه ضمير شأن يمكن أن يقال بحصول الامتثال للأمر دون الغرض للأمر، مع ذلك يعني حتى مع القول، مع ذلك أي حتى مع القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية للمعلومة. لماذا نتمكن أن نحصل على أمر؟ قال فإن العقل لا يرى تفاوتا بينه بين الفرد المزاحم من الصلاة بالغصب، بين الفرد المزاحم من الصلاة بالغصب، وبين سائر الأفراد بالطبيعة الصلاتية، وبين سائر الأفراد بالطبيعة الصلاتية الغير المزاحمة بالغصب. واقع عبارة، في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بغرض من، لكن بالوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها أرض سواتيزة طمائع، وإن لم تعم الطبيعة الصلاتية المأمور، هذا الضمير لا تنسونه، وإن لم تعم وإن لم تعم الطبيعة الصلاتية المأمور بها هو يعني المجمع، يعني الفرد الواقع في المجمع. واضح عبارة إذا؟ وإن لم تعم الطبيعة الصلاتية المأمور بها هو يعني الفرد الواقع في المجمع، وإن لم تعم يعني لا نريد أن نقول على أن الطبيعة الصلاتية تعم جميع الأفراد حتى هذا الفرد، هذا لا نريد أن ندعي. وإن لم تعمه بما هي أي الطبيعة الصلاتية مأمور بها، بما هي مأمور بها لا تعم هذا الفرد، لكن عدم العموم لشمول هذا الفرد لوجود المانع وهو المزاحم وهو الغصب، لوجود المانع وهو المزاحم وهو الغصب. فما أرجو التوجه، يعني يريد أن يقول أن الطبيعة الصلاتية مقتضيها موجود في هذا الفرد لكن الأمر في هذا الفرد ليس موجود. فنأتي بالفرد بالطبيعة الصلاتية للأمر بالطبيعة الصلاتية، لا لعدم المقتضي في طبيعة الصلاة بالنسبة إلى الفرد المزاحم، لا لعدم المقتضي في طبيعة الصلاة بالنسبة إلى الفرد المزاحم بالغفل. صح العبارة. ومن هنا وصل لوالي ثمانية الوقت، وصل الله على محمد وآله الطاهرين.